تفسير الآية 98 من سورة النحل، يقول تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيتين بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت مستعيذا دائما بالله تعالى، أي معتصما متحصنا به، لاجئا دوما إليه في كل شؤون حياتك. فإذا كان سبحانه قد أوصى بالاستعاذة به عند قراءة القرآن، والذي هو في الأصل أعظم حصن من الشر، فمن باب أولى أن يكون ذلك أثناء غيره من مواقف ولحظات الحياة في كل أعمالها وأقوالها، من عمل وكسب وعلم وإنتاج وبناء وعلاقات إنسانية ونحو هذا، برجاء مراجعة الآية 100 و101 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن الاعتصام بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبالإسلام. وستسعد إذا كنت متوكلا عليه تمام التوكل، إنك إن فعلت ذلك فقد وكلت كل شؤونك للقادر على كل شيء يديرها لك على أكمل وجه وأسعده، فسيجعلك صاحب عزة ومكانة وقوة وحكمة وتوازن، وسيعطيك كل سبب يعينك على السعادة التامة في دنياك وأخراك، وسيحميك من كل سوء، برجاء مراجعة الآية 67 من سورة المائدة، قوله تعالى: والله يعصمك من الناس، للشرح والتفصيل. هذا ومعنى قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فإذا أردت بالتالي أيها المسلم قراءة القرآن لتنتفع وتسعد بالعمل بأخلاقه في كل شؤون حياتك، فحينها استعذ بالله، أي الجأ إليه وتحصن به واعتمد عليه، وادعوه أن يساعدك على مقاومة خواطر الشر بعقلك حينما تفكر فيها، ولا تحولها إلى أقوال أو أفعال شرية. استعذ به من الشيطان الموسوس بالشر الرجيم، أي المطرود من رحمته إلى يوم القيامة، أي المرجوم، أي الذي يبعد ويرجم ويقذف بكل سوء. والرجيم كذلك هو الراجم الكثير الرجم، لأنه يرجم ويقذف الناس كثيرا بالوساوس والشرور. ولفظ الشيطان في لغة العرب هو لفظ عام يطلق على كل متمرد، على كل خير مفسد بعيد عن الحق وعن رحمات ربه، وهو رمز لكل تفكير شري يخطر بالعقل. برجاء مراجعة الآيات 27 حتى 30 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل عن كيف يسعد المسلم حينما يتخذ الشيطان دائما عدوا، وذلك بأن تبدأ القراءة بقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى تتحصن وتحتمي من أي محاولات لإشغالك بالشر وإبعادك عن الخير وتدبره والعمل به، وتقول هذه الاستعاذة بتدبر وتعقل وتعمق، كما ستفعل مع كل الآيات التي ستقرأها لتنتفع وتسعد بهذا التدبر ثم العمل بما ستتدبره كله.